موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم بتوسط المنفصل واندرج معه يعقوب قال لم أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال قال الله على ما نقول وكيل. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به بتوسط المنفصل وإبدال الهمس قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير وإثبات ياء تؤتوني وصلا ووقفا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمز قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وكيل وكيل. الأزرق بالإشباع والنقل وإبدال الهمز وقصر البدل وثلاثة العارض. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وكيل. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قال لنرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الأصبهاني بالنقل وإبدال الهمز وقصر المنفصل. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ابن ذكوان بالسكت على المقصول واندرج معه حفص وإدريس. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه خلاد. إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم لهم قال الله على ما نقول وكيل. خلف عن حمزة بالسكي على المد المنفصل وترك الغنة إلا فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. خلاد على الوجه السابق بالغنة قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أبو عمرو بالإدغام وإبدال الهمز قال لن أرسله موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يعقوب بالإدغام